اشكروا لي ولا تكفروني. فمن أجل مناقب ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله الكبير الكريم الملك القدوس السلام الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى يذكرنا إذا ذكرناه. هذه منقبة عظيمة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يأمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، لله الحمد والشكر. أتعك الله بالصحة والعافية مولاي. وإياك والسمعين والسماعات. اتفضل الله يحفظك. ما بأس بذلك ما دام المعتقد سليما وصحيحا. يعني لو الدكتور يحدد نوع الجنين ذكر او انثى في مشكله باذن الله كل ذلك نوع من انواع التداوي باذن الله. يعني ما فيش مشكله دي، لو عايز ذكر يجيب ذكر وعايز انثى يجيب انثى اللي بيجيبه والله، بس هذه اسباب. خلاص انت انجبتك، هذا من الأخذ بالأسباب. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا خير الحمد لله. تفضل. كنت بقول لحضرتك كنت أنا مدير مصلحة يعني في مكان معين، فإجا وطلب الخدمة بتاعته وأحكيها له على أكمل وجه، وفجئت بيه بعد كده يعني إن هو قدمني هدية عبارة عن وقفة جميل بالله ده لازم خطوة الخدمة ده أنا بقدمها لأي حد واحدة مفيش أي حد لا والله إلا أنت واحد. عفوا هل لك مع هذا الشخص معاملات اي سابقة علاقة؟ ما فيش اي سابقة علاقة واول مرة اشوف. بس صبرا بس هل لك مع هذا الشخص معاملة لاحقة او هي المعاملة الوحيدة وانتهت؟ هي المعاملة الوحيدة وانتهت. وأهداك هدية دون تواطؤ ودون طلب ودون إشراف نفسي بعد أن مصلحته خلصت بأسبوع؟ أيوة. ليس لك معه معاملات قادمة؟ أبدا لا ما أعرفش، قادمة ممكن يجي تاني بس إيه؟ ما هو إذا كان ممكن يجي تاني هيكون بروضك على الرشوة. أما إذا كانت معاملة وانقطعت فما فيش مشكلة خلاص، مع أنني يجب أن أنبه على أمر حتى يعني تكون على بينة من أمرك إذا تكلمك شخص، هو أن هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وأراه ما يصلح الاستشهاد لضعفه عندي، من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا الحديث أراه لا يصح للمعلومية ومعارض بقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وبقوله صلوات الله وسلامه عليه من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فإذا لم تكن هناك تواطؤات ولم تكن أعطيته حق غيره مش أي على حق بالتوصيفات يعني التي ذكرت لا بأس، ولكن أنا بس يعني من باب الورع وأتضبط بثمنها أو قريتها. لا أنا قلت لك عفوا كونك تتصدق أو لا تتصدق هذه ترجع إليك، لكن أنا أعطيك الحكم الذي أختاره بالقيود السابقة لا بأس. شكرا. وحفظك الله، مساك الله بالخير بالنور يا نور الفتيح، يعني مساك الله بالخير، مساك الله بالنور أفضل منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عبد الرحمن، يقولون إن البث فيه خلل، طه العكاوي أفاد ذلك، وأحمد بن نصر بن سيد وولاء بن تعالى العشور. راجع أمرك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ينفع بك، الله يبارك فيك، سلمت. ربنا يبارك في عمرك يا رب، وتعرف صالح الأعمال يا رب. يا رب أمين. حضرتك يعني أنا تعودنا منك أنك تذكر الدليل من الكتاب والسنة. الله يعيننا على ذلك. سمعت حضرتك بتقول لأحد الإخوة أن اللبن الممزوج بالعسل يعني يفيد الصوت، يعني يذهب الخشن من الصوت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: شربة عسل، شرطة محزن، كي بنار، وأنهى أمتي عن الكي. فالذي قلت بناء على هذه النصوص استفدت من العسل وتجربة التي مررت بها، لكن ما عندي نص يقول لبن على عسل يخلي الصوت كويس. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله، تفضل. والله أنا كان عندي سؤال، أنا شاب 33 سنة. أيوه. ولدي من معاصي الذنوب كثيرة يعني. استر على نفسك. السؤال ما السؤال؟ استغفر الله، لا ييأسن شخص من رحمة الله ولا يكشفن أحد ستر الله عليه. تب إلى الله واستغفره، وانصح من فعل ذلك أن يتوب إلى الله واستغفره ويعمل أعمالا صالحة. شكرا يا أمير الله حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا كابتن حضرتك. الحمد لله، تفضل. قرأت كان عندي يعني 4000 وقت حضرتك إن شاء الله بسرعة جدا. نعم. عندي شكرا لك 4000 بسرعة جدا إن شاء الله. تفضل. أنا بسألك السؤال الأول، رأي حضرتك في كتاب صفة الصف والعماد المجاوري. هذا الكتاب مشحون بالضعيف. لا مش يعني يفضل بس قراءته ولا لا، يعني بصراحة ولا في حاجة غريبة فقلت أسألك. لا مشحون بالضعيف. لا يفضل قراءته. والله إذا كان في نسخ محققة محكوم على كل سند بما يستحق من إمام عالم لا بأس. طب صح مش السؤال الثاني، انه في واحد صديقي يعني يقول الله خيرا يحب ينزل معنا في مثلا في مسجد في درس او حاجه تمام جدا دلوقتي، لكن والدته بصراحه بترفض يعني خوفا عليه او حاجه بلاش تكون موجود في جامعات وكده، فحب انه ينزل من وراها، هل ده يجوز يا شيخنا ولا لا؟ لا لا يجوز، يستاذنها ويطمئنها. هو شيخنا بصراحه يا رب جدا لازم ينزل مثلا يقعد معاهم على القهوه، لكن ما تنزلش المسجد، ما تنزلش في درس في المسجد. لا اذا خلت كده بالشكل ده لا، ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كذا إذا كان بهذه الطريقة التي تقولها، تقول له انزل اجلس على القهوة مع الحشاشين والمشيشين ولا تجلس مع الصالحين في المسجد، لا. إنما الطاعة قالت له يعني لو صحابه يقول هينزلوا مثلا نقعدوا على القهوة تجمعوا على القهوة، لكن ما تتجمعوش في المسجد. لا لا لا تطاع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. خلاص يا أخي أجبتك كثير، شكرا، خلاص كفاية كذا. الأيام خلاص مرة واثنين ويفهم خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بتعزل عن طول. اتفضل يا حبيبي. شكرا. دلوقتي انا اتفهمت من الشغل بدون سبب انذار. بدون سبب. بدون سبب. يعني الستة اليوم الصبح اللي انت مش معنا في الشركة. شركة خاصة. انا رفعت قضية على الشركة دي عشان اخد تعويض منهم. شركة خاصة او شركة عامة؟ شركة خاصة. هل كان بينك وبينهم عقد وهم خالفوه؟ هو مش عقد، هو زي عقد كده زي استلام عمل، بس مش محدد المدة. انا بوصلتش ما عرفش العقد اصلا يعني. طب ما انت مخطئ. انت مخطئ بسبب انك ما قرأت العقد، وقعت على شيء لم تقرأه. تمام، بس هو قانون العمل لو انا ما انا لو قانون العمل انا لو اتفصلت من غير سبب حتى لو معيش عقد كان ليا تعويض بالقانون العمل. خلاص امشي مع شوف العمل بيقول ايه. تمام يا شيخنا. اسمعك خلاص، بس انا احب انك تكون تراجع العقد الذي وقعت انت عليه اولا. هو الذي هو الفيصل يا اخي. انا بكلمك يا اخي، افهم الكلام يا اخي. افهم الكلام. راجع العقد المكتوب بينك وبينهم. طب هم مش هيوروني العقد؟ لا، هم مش هيوروني. لا، مش المفترض انت تكون معك صوره من العقد؟ انا عايز صوره ولا شيء. الشركات بتبقى متعسفة معانا ان احنا لو احنا طلبنا حاجة زي كده مش بنشتغل. ارفع قضية عليهم وهم يبرزون العقد. ممكن يكون انت مرقى على اشياء تدينك، بس ولا انصحك الا ترفع قضية وعوضك على الله. يعني فلوسها تبقى حرام لو رفعت لهم تعويض. انا ما اعرفش، انا العقد هو اللي يحكمني. السلام عليكم. اعرف يا جمال انه كان بيكمل الاسئلة لكنه مجادل شوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ اتفضل. الله يخليك. حضرتك يا شيخنا، احنا كناس فلاحين ممكن نطلع أرز أو كده في آخر العام، فيأتي مثلا جار أو قريب يريد أن يشتري أرز، ونحن لا نريد أن نبيع في الوقت الحالي، فنقول مثلا نترك السعر إلى يوم البيع في الوقت الذي نريد أن نبيع. هذا يجوز أم لا؟ السعر يحدد عند الشراء، لا يصلح أن أشتري منك دون أن يحدد السعر. من أركان البيع معرفة السعر في الوقت الحالي حتى وإن كان البيع آجل. أيوة، أنا لازم أبيع واشتري، لازم أعرف السلعة وأعرف الثمن لزاما من أركان البيع. يا دكتور جمعة، لا تجمع وتقول كل القطاع الخاص ظالم. هذا الكلام منك ظلم، فأنت لم تحط علما أو لم تحط علما بكل الشركات القطاع الخاص. هناك أصحاب شركات قطاع خاص أمناء وفضلاء، فأرجوك وأنت رجل وقور ألا تتكلم بشيء سيسألك عنه ربك، تفهم الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شكرا. الحمد لله. نادي الصحة شكرا. بقول لحضرتك التهاجر. تفضل. بقول لحضرتك أنا دلوقتي فرحي قرب، وأهل العروسة مصممين إن أنا أعمل فرح وكلهم عليا، أعمل الأغاني يعني أنا حاولت معاهم في الفصل ووقفهم، لكن في الموضوع الأغاني ديت مصممين. أعمل إيه شكرا؟ أهل العروس مصممون على اننا لازم اعمل الاغاني دي، واهله كذلك، واهلي والدتي تعبانه حتى في والدتي تعبانه حتى قاعده عند اهلها. هتعمل فرح يعني مصممون؟ مصممون على الاغاني في الفرح، يعني اغاني وموسيقى. طبعا موسيقى طبعا يا شيخ. ومش عارف ممكن يتصمم من الخطوبه بسبب الموضوع ده، او هي خطوبه مصممين على ان ممكن يتصلوها كمان. انا لو مكانك افصل الخطوبه. هي الخطوبة. نفس الخطوبة. الله يغنيك عنها. الله يغني عنها. كان يفرضون معاصيهم عليك من البداية. لا أبدا أبدا، أنا كلام الله فوق رأسي، وأي محرم سأبتعد عنه، وأي محرم سأبتعد عنه بس. من عليه يعني. يعني انا كده خدت الموضوع كذا مرة في الخطوبة برضو ما كانش فيه يهود بيت نصيب. والله يا اخي الكريم هذا ابتلاء من الله ليبلوك تصبر او لا تصبر. ربنا يجزيك عنا خير. لا تكن هزيلا. حديث لم يرى للمتحابين مثل النكاح لا صح. حكم العمل كفرض أمن بالبنوك لا بأس به، يلزم المحافظة على الأموال العامة أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أهلاكم فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. تفضل. لو سمحت شيخ أنا أسأل عن موعد مسابقة الأنعام. موعد مسابقة صورة الأنعام ما حدد، لكن في نهاية الشهر أو في بداية سفر إن شاء الله. ابنته أنهت دراسة كلية العلوم هذا العام ومن الخمسة الأوائل على الدفعة، لكن الظروف لا تسمح بأن تكمل الماجستير على نفقته الخاصة. هل يجوز لها السفر بمفردها إلى الإمارات في منحة مجانية لمدة عامين؟ أختار لها ألا تذهب، هذا فيه فساد عريض على البنت التي تسافر بمفردها بدون محرم، بدون محرم إلى دولة فيها فسق وفساد تكمل الدراسة هنالك، هذه ليست بضرورة. يسر الله لها زوجا صالحا يعفوها ويقرها في بيتها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. سلي. هي بس والدتي طلعت الزكاة بتاعت رمضان، المفروض كانت تطلع 1000 جنيه و100، فهي طلعت 1000 جنيه بس ما طلعتش 100، فعايزة تعرف تعمل ايه في 100 جنيه. تطلعها الآن وتستغفر الله. تخرجها الآن وتستغفر الله مما صدر منها. تمام. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. جات أنا أدرس فقه على مذهب الحنبلي. تدرس فقه على المذهب الحنبلي؟ أنا بدرس فقه في يعني أي مذهب يبقى فيه مفردات أقصى. إيه؟ أي مذهب يبقى فيه مفردات أقصى يعني. إيه؟ أنا قال يعني بعض اللي بيطلعوا أقصى دي ساعات بشوف فتاوي مع الشيخ اللي بدرس معه، ساعات بشوف فتاوى يعني فتاوى كثيرة تبقى مخالفة لل وكان مطلع المفردات يعني مسائل خلافية يعني. يعني ما السؤال اختصارا؟ يعني جن يعني زي يقول لي قلت ما أسيب الفرقة مثلا وأتجه لحاجة ثانية لحد ما أصبحت سنة عندهم ضيق السنة لحد ما أصبحت سنة وأنا عاجز عند شيخ وجهه لوجهي كده يعني. أنت حفظت القرآن؟ أه؟ حفظت القرآن؟ يعني اجتهد في حفظ القرآن، اجتهد في حفظ القرآن وخذ من الفقه ما تستقيم به أمورك، فقه الصلاة كيف تصلي كيف تصوم كيف تتوضأ الأشياء اللازمة. طب في كده يعني كويس كده بمبسوط منه شوية وشيخ يعني شيخ كويس بالفقه يعني ولا ايه؟ أي فقه طبعا. انت كم 15 عاما انت؟ دعني انظر لكتاب يتناسب مع سنك. من اي البلاد انت يا بني؟ أعرف أنك من مصر، لكن من أي البلاد؟ جو. تواصل معي على الهاتف الخاص. تقول هل يجوز أن أتنازل لزوجي عن المبيت في مقابل أن ننفق علي أنا وولدي؟ يعني كيف هو مدام زوجي ملزم بالإنفاق مع القسمة، لكن هل يعني السؤال مجمل يعني تتنازلي لزوجك؟ إذا كنت تريدين أن تتنازلي له بطيب نفس منك لا تريدينه وموافق على ذلك خلاص، ذهب لرؤية شرعية غدا، رؤية العروس بما توصيني، أوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن تستخير الله قبل الذهاب، وكذلك عوذ نفسك بالمعوذات التي وردت في سنة الرسول في الكتاب والسنة. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك، هي ما حكم الزوجة التي تهين أم زوجها؟ التي تهين يعني تستهين بها أو تقول فيها كلام مش حلو. يعني ما حكم وإن المفروض إن الزوج يعمله تجاهها لما يعرف حاجات زي كده؟ يعني زوجة تهين حماتها. أيوة صح كده. سوء خلق وإثم إذا كانت تهين حماتها دون ما سبب فهو إثم وسوء خلق، وعلى الزوج أن يعظها بالمعروف ويترقى في مراتب الوعظ إذا لم تنتهي عند درجة تنتقل إلى الأخرى، والتي تخافون من زوجهن فأعظهن الآية. قال سليمان، ما تقولش قال تعالى ما لي لا أرى الهدهد، غلط إنك تقول كذا. قل قال سليمان ما لي لا أرى الهدهد، قلش قال الله ما لي لا أرى الهدهد، غلط. قال سليمان ما لي لا أرى الهدهد، هل كان هدهد واحد في جيش لا، هدهد معروف، هدهد بخصوصه، لعله كبيرهم أو يقصد شيئا معينا. جميل، غفر الله لنا ولك. وقال استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله خير. الحمد لله. كنت بس حابب اسأل حضرتك سؤال بسيط. اسأل. وعليكم السلام. اتفضل. اتفضل. كنت سمعت من حضرتك فتوى على موضوع البنطلون الواسع للمرأة، تمام كده، وفي نساء بنت عليها حاجات كتير جدا، يعني البنطلون الواسع ده بيبان عند الخصر والفخذ وكلام شكل كده، تمام. نعم نعم نعم مش تمام. عفوا عفوا كان لكم في رسول الله أسوة الحسن. عفوا بس اصبر علينا، الرسول ما لبسوش الكلام ده. يا أخي فهم اسمع الكلام. تمام. لما قلنا بجواز البنطلون ذكرنا البنطلون الباكستاني، تذكر؟ ذكرنا البنطلون الباكستاني. شفت البنطلون الباكستاني؟ شفت يا باشا. هل هذا يجسم؟ ما بيجسمش لا، بس لما تيجي تجلس، هل تجلس أو تقف، البنطلون الباكستاني لا يظهر أي شيء في المرأة، واسع غبيط يعني كبير جدا يعني. ما انا عايز اسال حضرتك سؤال برضه، مش في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيوه؟ المتشبهين من النساء بالرجال؟ ده ما هو البنطلون الباكستاني في بناطيل فيها ورد، بنطلون الرجال لا. انا قلت هو البنطلون كاسم. انا هل اتراني هل الرجال بس يا اخي ليش جدل اسمنا، هل تراني اجوز البنطلون الضيق تمشي فيه المراه في الشارع؟ مش الضيق لا، انا عارف قصد طيب كلامك، بس الغرض بس ان البنات خطوات الشيطان هتخلي البنطلون الواسع ده يبقى ضيق بعدين. طب ما مخليها خطوات الشيطان، مخليها الثوب الفضفاض ضيق، ومخليها عباية النساء السوداء مخلينها ضيقة. تمام. طيب المهم في تقوى الله يعني على الدوام. شكرا. هل ثبت أن العز بن عبد السلام أفتى ببيع الأمراء؟ وما معناه؟ لا، لم تكن هكذا محمد بن حمد أبدا، ما كان هكذا. المماليك كانوا يريدون أن يكونوا هم يعني لهم الخلافة، لهم الإمرة العامة، فكان يقول أولا أنتم مماليك، مماليك يعني عبيد، فاعتقوا أنفسكم أولا ثم ادخلوا فيما دخل فيه الناس بالضوابط الشرعية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مصطفى العدوي. أخوك مصطفى العدوي، تفضل. بارك الله فيك وأعانك على إفادة الناس، وأنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ولك بمت وللسامعين والسماعات. بارك الله فيك. كيف حال شيخنا الشيخ مصطفى العدوي؟ الحمد لله، نحن في نعم من الله نتقلب فيها ليلا نهار، نسأله أن يذيعنا شكرها يا رب. نحمد الله على ذلك. الحمد لله. حضرة الشيخ ممكن أسألك سؤال؟ سل. الأول أنا يا شيخ طردت سنن، أترك السنن بعد الصلاة متكاسلا يعني ليس إلا يعني، هل علي شيء من الإثم لتركها؟ وهل ثبت حديث يقول في ذلك اسم لتركها يعني؟ ليس عليك اسم لكنك شخص محروم من الخير. محروم من الخير. حرمت نفسك خيرا. أما اسم ليس هناك اسم. هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. لكن فاتك خير، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها أنت خطيئة. شكرا يا شيخ. طب السؤال الثاني. موظف الفيسبوك شغال في الفيس بتاعت الناس دي يعني، وفي بعض الفيس بتتوصى للناس مش بتاخد فلوسها يعني في الشهر، كل شهر بتاخد فلوس مش بتاخد يعني لسبب حقيقي إلا يعني سبب ما ينفعش تاخد، وفي فيس بتتوصى لإهمال يعني الموظفين. فهذا الشخص يعني يقوم بالاتفاق مع الناس انه هيعمل الفيز اذا كانت وصف العلة، فهو يعمل العلة الحقيقية يعني ويعمل اي شيء، او اذا كانت وصف الاهمال الموظفين. لا افهم. لا لا انه مثلا هي وصف لها 5 شهور ففي فلوس، فيقول مثلا صبرا صبرا انا ما نفهم شيء لم افهم كلامك، ما نفهم كلامك، فهمني برفق. ما السؤال برفق؟ ما السؤال برفق؟ موظف شغال في الفيس بتاعت الناس اللي لحظة خطوة خطوة. موظف شغال في الفيس ده من في الفيس يعني بي بي بي بيشغلها للناس يعني اللي هو بيجدد الناس الفلوس بتاعت ال 400 جنيه 500 جنيه بتاعت الرئيس السيسي يعني. لا انا لا والله لا اعرفها، اسأل عنها غير. احسن الله اليك يا شيخ مصطفى الجوهري، وشكر الله لك دعواتك ولك بالنسبة للسمان السماعات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحد شاري شقة اجتماعي وعليها أقساط لسه لمدة كذا سنة، وأنا هشتريها منه لو أنا اشتريتها على شيء؟ إذا كان قانون الشركات البائعة يسمح بذلك فلا بأس. يعني هو اشترى شقة بالتقسيط ويريد أن يتنازل عنها لك وأنت تسددي الأقساط. يعني كده فيها ربا ولا حاجة؟ لا لا ربا مش هو اللي يتحمل القصة أولا، يتحمل الربا أولا هو. لكن إذا كنت ستسددين في المواعيد لا إثم عليك، بس إذا كان قانون العمل قانون البيع يسمح. لأن في أحيانا الدولة تبيع ولا تسمح للشخص المستأجر للشخص المستأجر أن يبيع إلا إذا تمم. شكرا، بارك الله فيك يا مسلمة بنت محمد وأنت طيب يا الأمل في الله. ما أعرف عن الموضوع ده تكافل وكرامة شيئا، لا علم لي به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بارك الله فيك. تعالوا صحبتك من السؤال ده شوف معيش. تفضل. دلوقتي أنا كنت اشتريت محل تجاري اللي هو بشتريه بسلمه كمان 5 سنين، فكنت بعرف موضوع اللي هو احتمل بيوع والكلام ده، فلقيت اللي هو البند بتاع لا تبع ما لبش عندك. عفوا عفوا عفوا اصبر اصبر، المحل التجاري الذي اشتريته مبني او غير موجود على الارض؟ لا غير يعني الشركة المخصصة لها أرض وابتدت في الحق وابتدت في البناء. لا لا يجوز هذا، مع أن أنا أعرف من يخالف في ذلك، هم المقاولون يخالفون في ذلك. لا يجوز أن تشتري شيء غير موجود. بارك الله فيك. تقول لك أنت اشتريت وخلاص. خلاص أمرك إلى الله، شوف حل مشكلتك معهم. شكرا، إذا أنت ابتليت لجهلك. انتظر لما يبنون خلاص خذ حقك. معذور بجهلك يعني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لي عندك سؤالين الله يخليك. سأل الله يغفر لي ولك. امين يا رب. حضرتك يوم عاشوراء كان يوم 10 محرم مش كده؟ نعم كده. حضرتك طب يعني ده يوم كان النبي بيصوم عشان خاطر يوم ما نجى ربنا سبحانه وتعالى نعم سيدنا نعم سيدنا نعم موسى. نعم ايام سيدنا موسى كان في شهر محرم، مش الاشهر العربيه دي جت بعد الهجره؟ لا لا لا لا لا لا بعد لا لا لا الاشهر لا ايه؟ لا قبل الهجره، قبل الهجره بزمن. قبل الهجره كانت موجوده الشهر الاشهر العربيه يعني؟ ايوه نعم. هي انا ما عرفتش، مش السؤال ده شغل دماغي جدا. لا لا مش بس دماغي جدا يا حبيبي، كانت موجوده مش يعني كانت مشهور هجريه لا هم بس ارخوا التاريخ تاريخ رسول الله من اول الهجره عليه السلام. لكن هي موجوده ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق. اسمع اسمع يا غلام، ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. يومين يوم ايه؟ يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. ايوه شوف خلاص كده. ايوه شوف وفي الجاهليه في ممكن؟ لا اسمع ما كمل الاجابه بالنسبه للطهاره. اسمع يا حبيبي مثلا دول لو انت ماشي مثلا ونزلت عليك ميه ما تسالش الميه دي دي نجس يعني طهره ولا مش طهره؟ ده حديث صحيح مش حديث كلام عمر. مش حديث يعني كلام عمر. طب حضرتك شكرا. الأشهر الهلالية قبل مبعث الرسول بل من يوم أن خلق الله السماوات والأرض ما سمعته من الآية، وكان المشركون يعرفونها وكانوا ينسئون أحيانا لهم يعني كانوا يحاربون، فإذا دخلت الأشهر الحرم يفترض أنهم يتوقفوا، لكن ما دخل رجب وهم يحاربون فقلنا أجل رجب هذه السنة نزل بعد شوال، هذا يسمى النسيء. قال الله إنما النسيء زيادته في الكفر، وقبيلة مضر كانت تحرم رجب وتوقره. فالشاهد أن الأشهر الهلالية لا تسمى الأشهر العربية إنما اسمها الأشهر الهلالية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحشر، ما اسمها الأشهر العربية، اسمها الأشهر الهلالية. نعم. أما الذي يسأل عنه الأخ حفظه الله وهو سؤال أن عمر رأى ماء ينزل من سقف بيت فوحسن نجس أطاهر هذا الماء أو نجس يا صاحب المزراب أو الميزاب؟ قال عمر لا تجبه لا تجبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام وبركاته سيدي. تفضل. أسألك على خير يا أخي والله. الله يغفر لنا ولكم يا رب. كنت طلبت منك دعوة أن ربنا يشفيني، كنت معوذ بكورونا وربنا استجاب والله في نفس اليوم والحمد لله. الله يعافيك. الله يعافيك ويعافينا ويعافي مرضى المسلمين يا رب. أطلب منك بس الدعاء مجدياً يا ربنا يرفي ديني الله يرضى عنك. الله يغفر عنا وعنك كل دين يا رب العالمين. اللهم من سيدنا بس بسألك عن عن عن سيدنا جليبيد. هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل على فعليه عندما توفي ولم يصلي عليه؟ لا اعرف شيئا من هذا. نعم لا اعرف شيئا من هذا، انما الوارد ان انه قتل وحوله سبعة قد قتلهم. صح كده ايوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. شكرا. بارك الله فيك يا أم سلمة. منتقبة وتقدم على الشغل، طلبوا منها أن أسجل في موقع على النت، والموقع ده عنده شرط أني أفتح الكاميرا وأتصور بوجهي عشان أكمل التسجيل فيه. هل يراك الناس كلهم ولا هل يحتفظوا بالصورة ولا إيه النظام، ولا هل اللواتي يرينك نسوة أو ماذا؟ على كل هذا عند الاضطرار، وإلا فلا تفعل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم تفضل. لو سمحت شيخ كان عندي سؤال بالنسبة ليوم القيامة. يعني هل المؤمن بمجرد انتهاء الدنيا بيرتاح؟ إذا كان مؤمن وختم الله له يعني بختام صالح، هل مجرد موته يرتاح إن شاء الله ولا مازال أمامه ألف سنة أخرى ليوم القيامة؟ هذا الموضوع مغرقني. لا ما يؤرقكش يا حبيبي. نعم. لا يؤرقنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. قالوا ما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا ونصبها، والعبد الفاجر تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فأفاد الحديث أن المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها. نعم. وأيضا قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم قد يكون هناك بعض الكروبات يوم الدين ولكن آل المسلم إلى الخير إن شاء الله. فابن الشمس من رؤوس الخلائق فيتعب الناس ويبلغ بهم من الكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون ثم بعد ذلك يكشف ذلك عن أهل الإيمان إن شاء الله. نعم لكن 60 أو 70 سنة في الدنيا يعني بالجد نتحملها. لا تجادل وانت تقول الألف سنة ليه. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا لا تأتي عليك القيلولة إلا وأنت في الجنة. في ناس تدخل بدري جنة يعني لا ين لا خفهم يا أخي طيب مش طيب هون تعرف هو كل حاجة ذلك اليوم هذا اللي هو يوم القيامة برضو ولا من يوم يعني المؤمن في يوم القيامة من هو يوم يعني إذا لم يكن يوم القيامة يعني إن نخاف من المؤمن يعني ربنا سبحانه وتعالى يقيه يعني إن شاء الله. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ خالد؟ الحمد لله بخير دائما يا ربي احسن حال. كان عندي سؤال بس. تفضل. جدتي تبلغ من العمر 80 عام وهي تصلي تظهر قدماها وتظهر يداها فهل الصلاة باطلة او ما ختم الصلاة؟ الصلاة صحيحة. صحيح. نعم جزاكم الله خيرا يا شيخنا وحفظكم قدركم في الدارين. ولك بالنسبة حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أخرجه البخاري في صحيح وبتفصيل أو شيء من التفصيل أخرجه البخاري وفي سنده رجل يقال له خالد بن مخلد القطواني ولغرابة بعض الألفاظ فيه مثل قوله كنت سمع الذي يسمع به إلى وقدمه التي يمشي بها أنا ترددت عن شيء ترددي في قبض عبد المؤمن إلى آخره. قال الإمام الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد القطواني لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. وقد أتى الحافظ ابن حجر لفقرات كثيرة من هذا الحديث بشواهد وثمة ألفاظ ليست لها شواهد وقد فصلت القول في هذا في كتاب لي اسمه الصحيح المسند من الأحاديث القدسية فرج عليه إن شئت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل اسألي. السؤال الأولاني رجل يبلغ من العمر 60 سنة وزوجته عندها 50 وهم سدوا مع بعض في الكلام فأثارت غضبه بإن هي يعني حدثت حاجة وكسرت كوباية وهو ضربها بالقلم فطلبها جميل الطلاق ودي الطلقة الثالثة. ماذا قال؟ أنت طالق. أنت طالق. طيب ما هي طالق إيه المشكلة خلاص طلقها الرجل. هل كان الرجل اصبر علينا بس. هل كان الرجل في غضبه هذا فقد التحكم في نفسه تماما أو كان يملك أمر نفسه وهو عالم ما يقول وقاصد ما يقول؟ هو الذي يفتي في هذا ليس أنت. أنت بلغني أن بلغ حضرتك بكده أنه مش عارف يطلق. قول له الغضب بس اسمي له عنه. الغضب درجات. الغضب درجات. في غضب يفقد الشخص التحكم في نفسه تمام وفي غضب معه الشخص يملك أمر نفسه ومفهوم الكلام واحدة قالت لزكي إن كنت راجل ابن راجل طلاق أغضبته قال طيب أنت طالق قال هو غضب لكن يملك أمر نفس لكن أمثل لك بمثال واحد واقف جاءت زوجته لطمته على قفاه لطمة شديدة قال أنت طالق دون أن يرتب أيوة. هذا الدرجات أكثر الذين يطلقون ويغضبون ويطلقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الإمام لدي سؤال. احنا من استراليا معدنا المساجد قليلة كما تعلم فضلتكم وأمامنا ان احنا نشتري مسجد ولكن سنأخذ قرض حسن من الإخوة ونسدده بعد ذلك فهل يجوز لنا أن بعد ذلك نستخدم أموال زكاة المال في سداد هذا القرض الحسن؟ لا تنوي ذلك. لا تنوي ذلك لأنك إذا نويت ذلك حيلة والحيلة مفادها أنك ستبني المسجد بأموال الزكاة ولا يجوز ذلك. طب إذا كان لا سبيل لبناء المساجد أو لتصنيع المساجد غير زكاة المال لا سبيل لنا غير ذلك لأن الإمكانيات غير متوفرة بالمرة. والله يا أخي الكريم نقص في المساجد كثير يعني. إذا كان من العلماء من سيفتيكم بجواز ذلك للاضطرار بناء على تفسير بعض المعاصرين لقول الله تعالى وفي سبيل الله وأنه يرى أنه في سبيل الله أعمال البر عموما فسيحمل على هذا للاضطرار للاضطرار قد يقول له وجه والله أعلم. يعني الأصل ألا تصرف زكوات المال في بناء المساجد هذا الأصل لكن بالحيثيات التي أنت ذكرتها الله أعلم قد يجوز لكم بعض. نعم الشيء ثاني أخي مولانا تفضل تفضل. بالأمس اتصلت بحضرتكم وكنت قلت لحضرتك أني سأحضر إلى مصر قريبا إن شاء الله وقلت أنا أعلم منهج حضرتك وأعلم يعني تواضع حضرتك فأنا قلت لحضرتك أزور زيارتكم وأنا سمعتها أبو زياريكم صح. أنا وحبيت أوضح لا شكرا أحسن الله إليك وسلمك الله أنا أعلم منك وشريفنا مقدمك. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لحضرتك. الحمد لله خير. كان سؤالي بس سريعا أنا مندوب طبي وبشغل ببقى في معايا حد من زمايل البنات بنركب العربية بتاعتي وبنروح للمستشفى تمام في زيارات للمستشفى فهل في عليا اسم إن دلوقتي معايا في العربية المستشفى دي المستشفى؟ إيه عندي لك حل. إيه المنع إنك تتزوجها؟ حل المشكلة. ما هو أصل امرأة أجنبية وأنت تعرف أن الخلوة بالنسبة للأجنبيات لا تجوز. قولنا. نعم. نعم. أنا أقول لك الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهم الشيطان ويقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأنت وهي في السيارة خلوة خاصة المسافات البعيدة والنفس أمارة بالسوء إن كنت أنت رجل طيب وصالح وهي فتاة طيبة وصالحة لكن الشيطان لا يسكت عنكم. الشيطان لا يسكت عن الصالحين أيضا. الشيطان يزينها لك ويزينك لها وأي واحد غريب ينظر إليكم ما هذا الشخص الذي به وبه جالس مع هذه البنت ماذا يصنعون يعني لا يجوز لك ذلك. الله يرحمه. شكرا. هل هناك فضل في التعلق بباب الكعبة أو بأستارها؟ أما التعلق بأستار الكعبة فوارد من فعل بعض الصالحين. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوداء قالت يا رسول الله إني أسرع فادعو الله لي فقال لها إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا الله لها فكانت لا تتكشف. مرت الأيام ومات الرسول عليه الصلاة والسلام، ورأى ابن عباس هذه المرأة متعلقة بأستار الكعبة، فقال لجلسائه: من أحب أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المتعلقة، فلينظر إلى هذه المرأة المتعلقة بأستار الكعبة. فكان فعلها التعلق بأستار الكعبة فعل مسدد، يعني لم تلم عليه. وهي لا تتوسل بالكعبة، إنما تقول، كان تقول: يا رب هذه الكعبة، نسأل الله ذلك. فهذا الذي ورد في هذا الباب، قد ورد أن النبي أمر بقتل ابن أخطل وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. ورد أن الصحابة كانوا يلصقون صدورهم وخدودهم بالملتزم، وليحرر السند، وهو المسافة ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود. حديث صوت المرأة عورة لا يصح يا هاشم. أبو البخاري ومسلم، مرحبا بك يا شيخ فرج، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكبر معلمنا بارك الله فيك. الله يغفر لنا ولك، تفضل. هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟ هذا الأصل. ليس عندنا حديث فيه أننا نصوم الثامن التاسع والعاشر ولا العاشر ولا الحادي عشر، لا يثبت أي خبر فيها. إنما الذي ورد فقط أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يصوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من شهر الله المحرم، ويقول: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. أما النبي قال بعد ذلك: لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع، لم يقل لأصومن التاسع والعاشر، إنما قال: لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع، فمات ولم يصم تاسع. أما حديث صوم الحادي عشر فلا يصح، ثم لا يصح. أما حديث يوما قبله ويوما بعده فهذا ليس في عاشوراء، إنما يوم الجمعة. فهمت؟ بارك الله فيك وفيكم. الله يسلمك. أرحم طارق طمان. الشيخ محمد حسان بخير الحمد لله، بدأ في تحسن، نطلب له مزيدا من الدعاء ولإخوانه من أهل العلم ولمرضى المسلمين عموما، وفقنا الله وإياكم وعافانا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ولا حاجة يا شيخ. أنا بس واحد لله الحمد والشكر. الحمد لله، بس أنا يعني مؤثر مع ذلك، وكل يعني يأس علي أوك، ولست أن أنا أتبه الأفضل مستر، مش عارف، أنا مش عارف الفكرة. أقول لك: أول هذا الطريق أن تسأل الله العون على ذلك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ثم تجاهد نفسك الأمارة بالسوء، لأن النفس أمارة بالسوء، ثم تصادق رفقة صالحة تذكرك بالله، ثم تذكر الوعيد في شأن تارك الصلاة. إذا كنت تحفظ سورة الماعون، الله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انتبه، لأن أنت في خطر شديد. قاوم نفسك وجاهدها، جاهد نفسك وقاومها واستعن بالله، لأنك والله على خطر يا أخي، والله على خطر شديد جدا، والله على خطر شديد جدا. النبي يقول فقط في صلاة واحدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله. يعني اللي يفوته صلاة العصر كأنه كان خارج البيت، ويرجع البيت له كل أهلك ماتوا وكل فلوسك ذهبت. في صلاة العصر فقط. فأنا أنصحك لله أنت في غفلة معذرة، أنت في غفلة وتهدم أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، أنت تهدم أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الله يبارك فيك يا رب، يعينك يا رب، يا رب يعينك يا رب، لأنه وياك يا رب. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا. الحمد لله. عندي سؤال شيخنا لفضيلتك، منهج التضعيف والتصحيح يختلف عن كثير من العلماء المعاصرين، لكنه ينظر الحصول على هذه الأحاديث مقتصرة كمثلا صحيح الجامع أو ضعيف الجامع لشيخنا الألباني، فلما لا تجمع الحكم على الأحاديث في كتاب يستفيد الناس منه؟ بدأنا ولله الحمد ومن توفيق الله في هذا العمل، وكانت الحمد لله ثمة أحاديث كثيرة جدا من فضل الله أنهينا العمل فيها، ولكن محتاجة إلى ترتيب وتبويب، والحمد لله ومن توفيق الله بدأنا هذا العمل، أسأل الله أن يتممه على خير، اللهم أمين. وسيخرج الدفعات، كل دفعة تحمل بابا معين، مثلا كتاب الصلاة، كل الأحاديث الواردة في الصلاة في كل الكتب بإذن الله تعالى، وكذا الطهارة وكذا الطلاق كذا النكاح كذا الآداب كلها بإذن الله. بدأ العمل، أبشرك وأسأل الله العون وأسأل الله السداد لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في شيخنا تعلمك. وعندي سؤالين بعد إذن حضرتك. اتفضلي. السؤال الأولاني، رجل متزوج امرأة ومعها ثلاث أطفال أرملة كلهم توفي. نعم. هو سأل عن تربية الأطفال ديت ولا ملهوش دعوة بيهم؟ هو إيه؟ عفوا. رجل متزوج امرأة أرملة معاها ثلاث أطفال. نعم. هل الراجل ده الزوج ده هيسأل عن تربية الأطفال اليتامى دي ولا لأ؟ هينسأل؟ هم لهم يعني، هل سيسأل عن تربية أولاد زوجته؟ أيوة. وربائبه؟ لن يسأل، لكن من باب إكرام اليتامى يبذل ما يستطيع، ولا فلهم أهل، لهم أعمام ولهم. لا، هي الأم يعني بعدهم عن أهل، عن أهل أبوها، عن أهل أبوهم يعني. هي الظالمة الآن. لكن هو كسؤال، هو إذا فعل يكون محسنا إن شاء الله. مرحبا شيخ محمد عبد الباقي، حفظك الله يا شيخ محمد ابن عبد الباقي ونورتنا، سدد الله خطاك وزادك الله حسنا بالصوت وزادك الله علما وأدبا، وفقك الله يا شيخ محمد ابن عبد الباقي، شرفنا الليلة على هذه الصفحة. السلام عليكم. الحمد لله بخير. عارف قال بس مراتي لسه النقاب بقى لها ساعتين، وهي دلوقتي بتشتكي ان هي النقاب خانقها والنقاب مضايقها قوي، عايز تقلعها دلوقتي. كم عمرها هذه المراه؟ 20. 20 سنه والنقاب خانقها؟ هي مريضه؟ لا، ما فيش اي حاجه خالص فيها. لا تطيعها يا اخي الكريم. هي بتقول الجو حر وخانقني مش عارف اخد نفسي وكده. سألتك أن هي مريضة أو ليست بمريضة، قلت ليست بمريضة، مدعية لذلك. لا تطيعها، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. 20 سنة صغيرة لسه البنت، ما أدري ما الذي جرى لها، عياذا بالله. وغدا بعد ما تكشف الوجه تلبس حزام، وبعد الحزام الله أعلم ما سيكون. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، تفضل. هل لي بسؤال؟ سل. بارك الله فيك وفيك. في قضية ما اتفق محامي أنه إذا نجح فيها سيأخذ جزءا من المال الذي سيأتي من القضية. نعم. ما حكم ذلك؟ والله له ذلك، لكن إذا كانت القضية باطلة من أصلها وهو يجادل عن الباطل لا يجوز، لكن إذا كان ثم حق مقصود وقال للموكل أنا سأسعى جاهدا لرد حقك المقصود ولكن لي نسبة مئوية منه فلا بأس بذلك. بارك الله فيك وفيك. سترك الله يا شيخ مصطفى الزهري، جزاك الله خير يا حمزة. عفوا، تقول حمزة نور عيني، راجعي هذا الاصطلاح حمزة نور عينك، ماذا تريدين بحمزة نور عينك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل، الله يغفر لي ولك. تفضل شيخنا، بارك الله فيكم. أنا من سوريا وأحبكم بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الحمد لله، الله عز وجل من علي واستطاع الاتصال بكم. بارك الله فيك. أنت الآن في سوريا؟ أي نعم. وكيف أحوالكم في سوريا؟ بخير وفضل الله عز وجل، نحتاج دعواتكم. الله يثبتنا وياكم، احفظنا وياكم بحفظه. رفع الله قدركم يا شيخ. أنا إمام وخطيب مسجد. مسجد سنة؟ نعم، بفضل الله عز وجل. الحمد لله. وأحاول قدر الإمكان أن أبين السنة للناس بعيدا عن البدع والمخالفات. زادك الله توفيقا. الحمد لله رب العالمين، نحتاج دعواتكم يا شيخ. عندي مسائل كثيرة أحتاج التوضيح فيها، تحتاج يعني فيها مسائل يعني تحتاجها الأمة في البلد عندنا لنكون على السنة بإذن الله عز وجل، فأرجو توضيح هذه المسائل. سلام ما تيسر يا رب. عندنا يا شيخ في أناس يعني مقيمين خارج الأماكن التي تحكمها الدولة، يتزوجون ويريدون أن يثبتوا هذا الزواج في المحاكم عند الدولة. القاضي يطلب شهود على هذا الزواج، والشهود لا يستطيعون في الغالب أن يأتوا إلى القاضي. طيب، وما السؤال إذن؟ السؤال، هل يجوز أن يذهب أي شاهد يعلم بزواج يعني هذين الاثنين، يعلم بزواجهما ويشهد عند القاضي من غير أن يرى الزواج؟ لكن علم الناس أن فلانا زوج فلانة. نعم علموا. علموا أن فلانا زوج لفلانة. نعم علموا هذا. ودخل. لم يروا العقد، لم يشهدوا العقد. لم يشهدوا العقد. طيب، ما ممكن في حل؟ تسمع من الزوجة أو ولي الزوجة يقول له زوجتك ابنتي وانتهى الأمر، حلت المشاكل. وإن كنت ألفت النظر إلى شيء ذي أهمية، وهو أن حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لفظ شهادة عدل ضعيفة لكن عليها العمل، لكنها من الناحية الإسنادية ضعيفة. وابن تيمية له رأي في هذه المسألة، أن علم الناس العام بأن فلان زوج فلان ودخوله وخروجه عليها ما إقرار الناس بذلك ومعرفتهم العامة بذلك أقوى من مجرد شاهدين لما ذكر. لكن تحلل الإشكالات وبعد هذه الخلافات خلاص، وليها يقول له يا بني يا شاهد أنا أقول لك أنا زوجت بنتي لفلان وتقول قبلته. شكرا لك. هل يشترط استئذان الزوج قبل إداء الجار للطعام؟ الأشياء الخفيفة يا أم أحمد سهلة، يعني أهديت الجارة شوية بطاطس شوية رز، الأمر خفيف. لكن هديتيه من تذبحين دجاجة تهدي الدجاجة كلها وتسيبه لك جاني، مستأذن الزوج الأول في هذا. الأشياء اليسيرة معفون عنها، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة بالمعروف فلها النصف وللزوج النصف وللخادم مثل ذلك. أشياء معروفة، أنفقت من بيت الزوجة غير مفسدة. امرأة بتخبز في الفلاحين مثلا، جالسة أمام الفرن تخبز وتخبز مثلا 50 رغيف، مرة فقير أعطته رغيف، ما يلزم أن تقول للزوجة أنا أعطيت الفقير رغيف ولا ما أعطيته. الأشياء اليسيرة معفون عنها في ديننا، في حيث لا مخالف لنص آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. الحمد لله. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. تفضل. اولهم انا شاب يعني وكنت فاتح مشروع ولا زلت فاتحه يعني. المشروع ده عباره عن فايبر محل كمبيوترات ده. انا شريك فيه وكنت عايز اتحقق يعني اذا كان هو حرام. محل ماذا؟ محل العاب بالظبط. العاب فاسده او العاب متحمله؟ العاب اللي هي زي الالعاب المنتشره اللي هي العاب متحمله ببجي. والله ببجي محرم. ببجي ممنوع الله يغفر لك. ببجي علم الشر والفساد. يعني ضبط محلك يعني مش هقول لك اقفله لكن نقيه من الفساد. تمام. استطعت واستطعت ابتعد. الله الله يبارك في عمرك. تمام يا شيخ. طيب انا بصراحه بقالي كتير قوي قريت عليك فنسيت الثاني بتاعك. اتفضل. طيب كان طلب العلم عند حضرتك يعني ربنا يهدينا وياكم يعني كنا محتاجين نطلب العلم عند حضرتك. من اي البلاد؟ من الكويت. تعال زورنا زياره لله وفي الله وان شاء الله لن تعدم خيرا. جزاك الله عنك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحمدي المكسوع بالياء. يا مرحبا مولانا. أنت رجل مدرس لغة عربية، أنت أعتقتني المولى تطلق في الغالب على السيد المعتق أو العبد المعتق. نعم قد تطلق على الناصر ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا، ولكن يا شيخ حمدي يا فضيلة الشيخ حمدي، هل مر عليك أن عمر قال لأبو بكر يا مولانا أبو بكر، أو علي قال لعمر يا مولانا عمر؟ إنما كان يقال زيد مولى. مر علي قول النعمان بن بشير. أيوه هذا منسوب الله أعلم. فلا تعد المولى شريكا في العجب، ولا تعد المولى شريكا في الغنى، انما المولى شريكا في العدم. هذا منصوب. لا هذا المولى هنا ليس الذي تذهب اليه يا مولانا. المولى تقول بلال مولى ابي بكر، يعني كان عبدا عند ابي بكر فاعتقه ابو بكر. تقول زيد مولى رسول الله، كان عبدا عند رسول الله فاعتقه الرسول. لكن ندخل في موضوعك لان الناس يحبون كلامك يا شيخ حمدي. ما علينا ان يقول ان الشيخ مصطفى العدوي يخالف المذاهب الصحاح. انا من افهم كلامك. تفضل اسال سؤالك يا شيخ حمدي. الطاووس الطاووس اليماني. نعم. ترجمته طاووس اليماني المشؤوم الذي تحول الى الميمون، هل هذا صحيح؟ والله لم أدرس هذا، إنما أعرف أن طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله تعالى عالم من علماء التابعين ومن أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأصحاب ابن عباس، وكانوا يقولون من أقوى الناس بالحق أبو ذر في زمانه وطاووس في زمانه والثوري في زمانه وابن أبي زيد في زمانه، كان قولا بالحق، لكن له من النواحي الفقهية مفاريد تفرد بها طاووس. وقد صنف أحد إخواننا من طلبة العلم رسالة ماجستير أو دكتوراه في فقه طاووس اليمن. أما القصة التي تذكرها أنت لا أعرف شيئا عنها. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، لماذا العلماء من أمثالكم في بعض الأشياء منسوبة للإمام السيوطي وهو بريء مثل اللؤلؤ والمرجاء في معرفة الخلافة والخطأ؟ كتب نسبت إلى السيوطي وهو بريء منها؟ نعم. والله أنا ما حررت الكتب المنسوبة إلى السيوطي، لكنهم يقولون في السيوطي حاطب ليل. ومعنى حاطب ليل أنه قد يذهب يجمع الحطب في الليل في هجمة حية تندغ. فكتبه فيها الكتب المنسوبة إليه الشهيرة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع وأنت تعرف أن السيوطي كان له أعداء كثر لسبب، وهو أنه كان يرى نفسه أو قال عن نفسه المجدد، فيقول وهذه راس المئين قد أتت. يبنى على حديث فيه مقال شوية أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها، فكان يقول هذه راس المئين قد أتت ولا يخلف ما الهادي وعد، وقد رجوت أنني المجدد وهذا فضل الله لا يجحد. فقام عليه علماء عصري قامة رجل واحد، هذا يقول أنت كذاب، وهذا يقول أنت تسرق الكتب، وهذا كل واحد لا يطعن فيه لما نادى على نفسه أنه المجدد. نعم، وجعلنا الله إياكم من أهل الفردوس السامعين والسامعات. شكرا لكم. حكم قطع الصلاة للضرورة، إذا كانت ضرورة قصوى تستدعي ذلك، حريق، طفل سيسقط في النار نحو ذلك، الضرورة يجوز ذلك. وقد كان هناك من الصحابة صحابي حديثه في البخاري كان يصلي وماسك لجام الدب، والدب الجمل، الجمل يريد أن ينصرف ويشد، فقال رجل من الخوارج انظروا لهذا الشيخ الضال يمسك الجبل، يمسك حبل الناقة ويصلي. فلما انصرف الشيخ الرجل من الصلاة قال والله لقد سمعته، لقد غزوت مع الرسول عدة غزوات ورأيت منه كل تيسير، ولن أمسك لجام الدب في يدي وأصلي خير من أن أتركها تجري وأن أصلي وأطول الصلاة أنا منشغل في شأنها. فاختار أخف المفاسد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت شيخ مصطفى دلوقتي هو كان في وفيرة وعمل عرض ان هي ممكن تعمل حاجة في الشعر، يعني علاج للشعر وكده، بس مجانا مقابل انها تطور الشعر من وراء وتحطه على الجروب بتاعها، جروب كله بنات وكده، بس عشان على سبيل الدعاية. يعني السؤال السؤال هل يجوز معرفة هل يجوز رؤية شعر بدون صورة امرأة على الشاشة مثلا، طبيبة تستشهد بقدرتها على ولا صور وجهها؟ هو جروب بنات بس، يعني انا اسال سؤالا عاملاها كدعاية لبيها، يعني ما شغلها كويس للبنات على الفيس وكده في جروب. يا اختي اسمع الكلام، اسمع الكلام الله يغفر لي. اتفضل، انا بس الصوت كان مش واضح فحضرتك يعني اتفضل. هل سيرى وجهها وشعرها ام الشعر فقط دون وجه؟ الشعر فقط. يجوز ان يرى الشعر فقط عندك، لا تعرفي شعر من لا بأس عادي، يعني حتى ولو ممكن انها عربتها، يعني لو واحدة مثلا بتوديها لزوجها او كده وشاف الشعر من الخلف ده حلال، يعني ما ممكن الحوار ده نسبته ضعيفة، بس هو يعني انا كنت بقول الناس وقالوا لي لا ما ممكن يكون بتودي صورة يعني اللون عاجبها وبتستشير زوجها فهيشوف الشعر من الخلف، بس هو بيشوف اللون مش شايف وجه المرأة اللي هي ده شعرها. صدق الله إذ قال ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. وسألنا سؤال مختصر، هل يجوز لرجل أن يرى شعر امرأة ولا يرى وجهها ولا يعرفها؟ نعم يجوز أن يرى شعرها ولا يعرفها، لا يعرف من هذه شعر موجود على الشاشة أهل الإسلام، لا بأس. شكرا. محمد الأجاوي أبو مالك، أنت أجاوي من أجا أو أجاوي من أي بلاد يا شيخ محمد؟ عافاك الله من كل سوء. الوقت انتهى يا عبد الرحمن. نعم، هذا القدر يجتزي. حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن،